بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. القرآن تدبر وعمل، الصحيفة الأولى بعد 600. الوقفات التدبرية. أولا، قال الله تعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. في هذه الوقفة قد جاءت السورة كاملة، فهي سورة عظيمة جليلة، وفيها أهمية الوقت والزمان، وأن الإنسان ينبغي أن لا يفرط بشيء في زمانه، بل عليه أن يتبع هذه التعليمات التي في هذه السورة كي يسير، وإلا كان على خسار. قال الشافعي رضي الله عنه: لو فكر الناس كلهم في هذه السورة لكفتهم. يعني هذه السورة كفيلة بإصلاح حال الإنسان حينما يتدبر الإنسان ما فيها ويعمل بما فيها. يقول: وبيان ذلك أن المراتب أربع، باستكمالها يحصل للشخص غاية كماله. يعني الإنسان يسير على هذه الأربع أشياء هي غاية الكمال، وإذا قصر في واحدة منها فقد قصر وصار في خسران، وخسران الناس في مراتب. يقول: إحداها معرفة الحق، فالإنسان يتعرف على الحق لأجل أن يعمل به. الثاني عمله به، يتعرف الإنسان على الحق ثم يعمل بالحق. الثالثة تعليمه من لا يحسنه. وتأمل هذه الوظيفة كم هي أعظم وظيفة، بل هذه الوظيفة تأتي تلو النبوة. وكل إنسان لما يذكر بين يديه النبي أو أسماء الأنبياء يغبط هذه المسميات ويغبط هذه الأسماء ويغبط هذه المراتب. فأنت الآن تستطيع أن تأتي إلى مرتبة تلو مرتبة النبوة، وهي الدعوة إلى الله تعالى بالعلم النافع المؤدي إلى العمل الصالح. لأن الأنبياء كانوا يعلمون الناس الحق، وأنت تسير على طريقة الأنبياء. وقد ختم الله النبوة بنبينا صلى الله عليه وسلم، ولكن كل أحد مطالب بأن يبث ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من علوم الكتاب والسنة. إذن الثالثة تعليمه من لا يحسنه، الرابعة صبره على تعلمه والعمل به وتعليمه. الإنسان به صبر في التعلم، صبر في العمل، صبر في التعليم. فذكر تعالى المراتب الأربع في هذه السورة، إذن عليك أن تسير عليها. ثانيا، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. يقول ابن عاشور: التعريف في قوله الصالحات تعريف الجنس، مراد به الاستغراق. لما قال الصالحات، هذه الألف واللام في الصالحات لاستغراق، أي تدخل تحتها جميع الصالحات. والصالحات سمي الصالحات لأنها تصلح حال الإنسان في الدنيا والبرزخ والآخرة، ويصلح قلبه ويصلح حاله ويؤدي حق الله، وإلا وقع في الظلم. يقول: التعريف في قوله الصالحات تعريف الجنس، مراد به الاستغراق، أي عملوا جميع الأعمال الصالحات التي أمروا بعملها بأمر الدين. وتأمل على الإنسان أن لا يفرط في باب من أبواب الخير أمر الله تعالى به وأمر به النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وعمل الصالحات يشمل ترك السيئات. ويا إخواني، ترك السيئات من أعظم أبواب الحسنات، وفيه من الثواب الكبير والخير الكثير. فعلى الإنسان أن يحصر نفسه على طاعة الله تعالى. ثالثا، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فبالأمرين الأولين يكمل، يعني يكمل الإنسان نفسه، آمنوا وعملوا الصالحات، وبالأمرين الأخيرين يكمل غيره، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وبتكميل الأمور الأربعة يكون الإنسان قد سلم من الخسار وفاز بالربح العظيم. إذا أردت أن تعرف الميزان، هل أنت في خسار أم لست في خسار، انظر هل كملت هذه الأربعة أم لا، فحين ذاك تدرك هل أنت في خسار أم لا. إذن هذه السورة تجعلك توزن أعمالك لتنظر في نفسك إن كنت في خسار حتى تترك الخسار وتسعى إلى الربح، لأن الخسار قد يخسر الإنسان جميع ماله وقد يخسر الإنسان بعض رأس ماله. فالزمن هو رأس المال، ينبغي على الإنسان أن يخزن في الزمن ما يستطيع تخزينه ويعمل الأعمال الصالحة جميعا ومنها ترك السيئات. رابعا، وتواصوا بالصبر أي على المصائب والأقدار، لأن الإنسان يوصي الآخرين في المصائب، المصائب لا بد أن تمرنا، فدوام الحال من المحال. وهذا من حكمة الله، أن الله يبتلينا بالمصائب لأجل أن نتضرع ولأجل أن نطلب دارا لا مصائب فيها، اللي هي جنة السلام وتسمى بدار السلام لأنها سليمة من جميع الآفات. فالوقفة الرابعة وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، يقول ابن كثير وتواصوا بالصبر أي على المصائب والأقدار، يعني ما يقدر على الإنسان من المقدورات المؤلمة التي تحتاج إلى الصبر والرضا والشكر. وأذى من يؤذي، وأذى من يؤذي، الإنسان لا بد أن يؤذى، يؤذى بأهله، يؤذى بجاره، يؤذى بولده، يؤذى بأبيه، يؤذى بكل أحد. فينبغي على الإنسان أن يدرأ الإساءة بالإحسان وأن يصبر على ذلك، وإذا طالب بحقه يطلبه بإحسان أيضا. قال وأذى من يؤذى ممن يأمرونه بالمعروف ينهونه عن المنكر، يعني الإنسان لما يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر سيصاب بأشياء، كما قال ورقة ابن نوفل يا ليتني فيها جذعا إذ يخرجك قومك، قال أو مخرج، قال نعم، لم يأتي أحد بمثل ما جئت به إلا عودي. فعلى الإنسان أن يصبر. خامسا، الذي جمع مالا وعدده، المقصود الذم على إمساك المال عن سبيل الطاعة، يعني جمع مالا وعدده، يجمع المال ويحصيه دواما، يحصيه دواما ويعده أيضا لأجل حياته الدنيا وما يستقبل من الأيام. فالمقصود الذم على إمساك المال عن سبيل الطاعة. أما الإنسان يكسب المال ليجعله في وجوه الخير ويجعله بلاغ للدار الآخر ويؤدي الواجبات التي عليه فهذا ليس مذموما. فنعم المال الصالح للعبد الصالح. سادسا، يحسب أن ماله أخلده، أي أوصله إلى رتبة الخلد في الدنيا، فأحب ذلك المال كما يحب الخلود، وأقبل على التوسع في الشهوات والأعراض الزائلات عمل من يظن أنه لا يموت. يقول البقاعي وفيه تعريض بأنه لا يفيد الخلد إلا الأعمال الصالحة المسعدة في الدار الآخرة. طبعا الأعمال الصالحة تسعد الإنسان في الدنيا وتسعده في الآخرة. فهذا الشيء الخالد، الشيء الخالد هو العمل الصالح الذي يراد به وجه الله، فلا شيء يبقى إلا الله والعمل الصالح. فاحرص على الأعمال الصالحة التي تكون لك عند الله فهي باقية. ولذلك الملائكة يقولون للمؤمنين هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية، فما قدمه الإنسان في أيام الدنيا التي تخلو وتذهب وتنتهي ينتفع بها في الأيام الباقية. سابعا، التي تطلع على الأفئدة، يقول وخص الأفئدة مع كونها تغشى جميع أبدانهم لأنها محل العقائد الزائغة، أو لكون الأمم إذا وصل إليها مات صاحبها، أو لكون الألم إذا وصل إليها مات صاحبها، أي إنهم في حال من يموت وهم لا يموتون. ولذلك هذا يعذب عذابا لا يموت فيها ولا يحيا، يعني لا يموت فيتخلص من العذاب ولا يحيا حياة هنيئة. فالإنسان يسعى دواما إلى الحياة الأبدية بالعمل الصالح. ولذلك هذه الأعمال الصالحة والقرآن الكريم يحيي القلب حياة أبدية. قال تعالى وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، فسماه روح لأنه يحيي القلب حياة أبدية سرمدية باقية. معاني الكلمات: همز مغتاب للناس، لمز طعان في الناس، وهذا الهمز واللمز يبتعد عنه المؤمن ولا يجرح الإنسان قلوب الآخرين. وعدده أحصاه: لينبذن ليطرحن، الحطمة النار التي تهشم كل ما يلقى فيها، تطلع على الأفئدة تنفذ لشدتها من أجسامهم إلى قلوبهم. مؤصدة مطبقة، وتأمل هذه النار مطبقة، ولذلك هم لا تقف أقدامهم على أرض أبدا، ولا ينظرون إلى سماء أبدا، ولا تجتمع أجفان أعينهم على نوم أبدا، فهم في عذاب دائم. في عمد الممددة يعذبون في أعمدة طويلة من النار، أو أن أبوابها مغلقة بأعمدة ممددة لئلا يخرجوا منها. أبابيل جماعات متتابعة. العمل بالآيات: أولا تذكر همزا أو لمزا فعلته، ثم استغفر الله. يعني على الإنسان أن لا ينسى ذنوبه حتى يكثر من الاستغفار، يكثر من التوبة، يكثر من التواضع والتضرع لله تعالى. فربنا يقول: ويل لكل همزة لمزة. ثانيا تصدق بشيء من مالك الذي جمع مالا وعدده. ينبغي على الإنسان أن لا يفوت في نهاره في ليله أن يتصدق، وإن لم يجد ما يتصدق فعليه أن يتصدق بالأعمال الصالحة، من التبسم في وجوه الآخرين، ومن الأعمال الصالحة التي هي صدقة المرء على نفسه حينما يقدم لنفسه بحيث يدفع الظلم عن نفسه ويدفع الشح عن نفسه. ربنا يقول: ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. ثالثا بين لزملائك أن الكافرين مهما تجبروا وضغوا فإن مكرهم منقلب عليهم، ألم يجعل كيدهم في تضليل. فربنا بيده كل شيء سبحانه وتعالى. التوجيهات: أولا أهمية الزمن الذي هو مزرعة الآخرة. ربنا أقسم بالعصر، فالزمن مهم جدا وهو مزرعة الآخرة، لأن الإنسان يعبئ الوقت ويعبئ الليل والنهار، يجعلهما خزائن. ربنا قال: الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. فالليل والنهار يأخذان من أعمارنا، فعلينا أن نأخذ منهم بالأعمال الصالحة، وأن نجعلهم خزائن نخزن بهما الأعمال الصالحة. ثانيا من علامات الأخوة الصالحة التواصي بالحق والصبر. قال تعالى: وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أن يوصي بعضنا بعضا بالحق، وأن يوصي بعضنا بعضا بالصبر، الصبر على الطاعات والصبر على الأقدار والصبر في ترك المحرمات. ثالثا لا تغتر بالمال فيلهيك عن عبادة الله الذي جمع ماله وعدده. إذن هذا المال وهذه النعم نعم من عند الله، ينبغي أن لا نشتغل بالنعم عن أداء شكر المنعم سبحانه وتعالى. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.